من مكتبة إذاعة صوت أمريكا. الشعر واحة خضراء تفتح ذراعيها لمن يهفو إلى موسيقى الكلمة، فمرحبا بأصدقائي إلى واحة الشعر والشعراء. ومن بين تسجيلات إذاعة صوت أمريكا لنا اليوم لقاء مع الشاعر فاروق جويدة. أيامنا في الحب كانت واحة، نهرا من الأحلام فيضا من ظلال، والحب في زمن الضياع سحابة وسراب أيام وشيء من خيال. ولقد قضيت العمر أسبح بالخيال حتى رأيت الحب فيك حقيقة، سرعان ما جاءت وتاهت بين أمواج الرمال. وغدا أسافر من حياتك مثلما قد جئت يوما كالغريب، قد يسألونك في زحام العمر عن أمل حبيب، عن عاشق ألقت به الأمواج في ليل كئيب. وأتاك يوما مثلما تلقي الطيور جراحها فوق الغروب، ورأك أرضا كان يحلم عندها بربيع عمر لا يذوب. لا تحزني فالآن يرحل عن ربوعك فارس مغلوب. في عصر تغلبت فيه المادة عبر فاروق جويدة من خلال رؤية رومانسية. الرومانسية النهاردة المقصود بها ليست هي الرومانسية بمعناها القديم البكاء على أطلال الحبيب رحل. الرومانسية في تصوري النهاردة هي بتعكس معاناة الإنسان الفرد في مدنية لم تعد تعترف به، وحضارة استطاعت ان هي تغتال كل الجوانب المضيئة في حياة الإنسان، فأصبح عبارة عن مسمار صغير في مكينة يعني، فهو أصبح مجرد شيء من الأشياء الموجودة في هذا العالم. وكشاعر يتمتع بالإحساس المرهف، استطاع فاروق جويدة أن يعبر عن مشاعر إنسان العصر الحديث الذي يواجه طيارا بالغ القسوة كثيرا ما يحبط حلمه، مما جعل في أشعاره مسحة من الحزن. هناك أحلام بتمثل أحلام أجيال وأحلام إنسان بيعيش في هذا الزمن، هذه الأحلام بتصطدم بواقع مرير لم يعد يتيح لها أن تتحقق بسهولة أو بتحبط تماما، فبتكون النتيجة أن يصاب الإنسان بحالة من الحزن اللي هي أحيانا بتظهر في شعر. يرى فاروق جويدة أن الإيقاع السريع لحياة الإنسان في المجتمع أصبح ينعكس على كل شيء حتى على مشاعر الحب. يقول: إننا اليوم نعيش مفهوما جديدا للحب يمكن أن نسميه حب اللحظة، فالشيء الغريب أن كل طرف يمكن أن يعيش هذه اللحظة بكامل إحساسه، ثم ينتهي فجأة كل شيء، وربما يلتقيان لقاء الغرباء. كل شيء اليوم سريع جدا حتى الحب، لأن الحب نفسه أصبح ظاهرة اجتماعية بعيدة تماما عن مجرد رغبات الأفراد وطموحات وأحلام، أصبح شكل اجتماعي بينعكس عليه كل مظاهر الحياة ابتداء بالمدنية وانتهاء بالبحث عن شقة. عادت أيامك في خجل تتسلل في الليل وتبكي خلف البدران، الطفل العائد أعرفه يندفع ويمسك في صدري يشعل في قلب النيران. هدأت أيامك من زمن ونسيتك يوما لا أدري، طاوعني قلبي في النسيان، عطرك ما زال على وجهي، قد عشت زمانا أذكره وقضيت زمانا أنكره، والليلة يأتي يحملني يجتاح حصولي كالبركان. أعزائي، ومع الشعر والشعراء يتجدد لقاؤنا في مكتبة إذاعة صوت أمريكا.